أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وقد يضيف بعضهم كما فعل ابن عبد الهادي في المحرر، قد يضيف حديث النهي عن جعل البيوت ماذا؟ قبورا، بأن لا يصلى فيها، وكذلك لا تتخذوا بيوتكم مقابر أو قبورا. لكن الإمام المجد هنا رحمه الله أطال في إيراد الأحاديث والاستدلال لها، فبدأ بحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركت، متفق عليه. وقد تقدم معنا هذا الحديث في باب التيمم. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض، انتبهوا معي، جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. رواية مسلم الأخرى وهي غير مشهورة، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، طهورا ومسجدا. السؤال: ما الفرق بين رواية مسلم والرواية التي أثبتها المؤلف عن الخطابي؟ الفرق لفظ كل، فهنا قال جعلت لي كل أرض طيبة ماذا؟ مسجدا وطهورا، لكن رواية مسلم وجعلت لي الأرض طيبة طهورا أو مسجدا، في رواية ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. ثم ذكر حديث أبي ذر قال سألت، وحديث الخطابي أو الذي ذكر إسناده عن الخطابي هو حديث صحيح، إسناده صحيح. ثم ذكر حديث أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد يعني على الأرض وضع أولا، أي المساجد أولا، في لفظ مسجد، في لفظ مسلم أي مسجد وضع في الأرض، أي مسجد وضع في الأرض أولا، قال المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما، قال 40 سنة، قلت ثم أي، قال ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي، أو أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجدون. في لفظ مسلم كذلك وأينما أدركت الصلاة فهي مسجد. في الحديث لم يرد معنا هذا الحديث، في هذا الحديث إثبات أولية ماذا؟ أولية المسجد الحرام، وأنه أول مسجد وضع ماذا؟ على الأرض، وهي أولية مطلقة، أولية مطلقة، لم يسبقه ماذا؟ لم يسبقه شيء. ولا شك أن المسجد الحرام كما ثبت في قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن أنه ماذا؟ أن الذي بنى هذا البيت هو من؟ إبراهيم عليه السلام. وهذا هو المراد على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا المراد بماذا؟ أي مسجد وضع، يعني مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المؤلف لبيان ماذا؟ لبيان أن الأصل أن الأرض كلها طهور، وأن الأرض كلها ماذا؟ صالحة، صالحة للصلاة. نعم. قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومعنى مسجدا أي أن من كان قبلنا أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة من البيع والكنائس. قال القاضي رحمه الله وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض، وخصصنا نحن أمة محمد بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته. وهذه لا شك أنها ماذا؟ خاصية عظيمة. فأورد المؤلف هذه الأحاديث الثلاثة ليبين اختصاص هذه الأمة بهذه الخاصية العظيمة. يقول ابن رجب وقد تبين بهذا أن معنى اختصاصه عن الأنبياء أن الأرض كلها جعلت مسجدا له ولأمته، وأن صلاتهم لا تختص بمساجدهم المعدة لصلاتهم كما كان قبلهم، بل يصلون حيث أدركتهم الأرض، حيث أدركتهم الصلاة من الأرض. وهذا لا ينافي أن ينهى عن الصلاة في أماكن مخصوصة، ستأتي بيان الأماكن المخصوصة. وهذا السياق من دقة المؤلف، فكأنه أورد العموم ثم ماذا؟ ثم سيأتي بالأحاديث ماذا؟ الخاصة، ثم سيأتي بالأحاديث الخاصة. ثم شرع في الحديث الخاصة فقال: وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد تقدم معنا أن الاستثناء ماذا؟ معيار العموم. الاستثناء معيار العموم، فكل ما ذكر قبل الاستثناء فهو ماذا؟ تجوز الصلاة فيه. الحديث هذا رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والدارمي والشافعي رحمه الله، واختلف في وصله وإرساله. فمن العلماء من رأى أنه ماذا؟ موصول ورجح وصله، ومنهم من رجح إرساله، وعندما يرجح إرساله فهو ماذا؟ فهو ضعيف، لأن الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، ولذلك بعض العلماء يذهب إلى ماذا؟ إلى ضعف الحديث. لكن الحاكم رحمه الله قال: هذا إسناد صحيح على شرط من؟ على شرط الشيخين. جيد. وقد صحح الحديث كذلك الإمام الذهبي، وصحه قبله ابن خزيمة والحاكم، فالحديث يصح موصولا، وصله ابن خزيمة وصله ابن حبان والحاكم وابن دقيق العيد كذلك صحه، وصحه الشيخ الإسلام تيمي وصحه الشيخ الألباني، فالحديث صحيح موصول، صحيح موصول. دل على أن الأرض كلها مسجد، فيجوز الصلاة في كل مكان من الأرض كما تقدم في الحديثين السابقين، إلا ما استثناه الشارع. وبدأنا الآن في ما استثناه الشارع، فالحديث دليل على تحريم الصلاة في المقبرة، على تحريم الصلاة في المقبرة. واختلفوا هل تصح الصلاة فيها أم لا، فمن العلماء من يرى التحريم مع صحة الصلاة، ومنهم من يرى الكراهة مع صحة الصلاة، والقول الثالث وهو الأصح إن شاء الله أن يقال بتحريم الصلاة ماذا؟ في المقبرة، وأن الصلاة لا تصح فيها. ويؤيده الحديث الرابع عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، الحديث في صحيح مسلم هو الصحيح. والحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبور بأن يكون القبر في جهة المصلي، والنهي هنا يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، وفساد ماذا؟ وفساد المنهي عنه هو فساد الصلاة. وتحريم الجلوس على القبر سيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز مفصلا إن شاء الله. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. الحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم. أين وجه الدلالة في الحديث؟ نعم، قال: ولا تتخذوها قبورا، مفهوم مخالفة أن القبور لا يصلى فيها، أن القبور لا يصلى فيها. استدل به البخاري رحمه الله في تبويبه على كراهية الصلاة في المقابر وعلى كراهة الصلاة في المقبرة، واستدل به كذلك جماعة من أهل العلم كابن المنذر والخطابي. وجه الدلالة كما ذكر بمفهومه، بمفهوم أن القبور ليس فيها ماذا؟ ليس فيها صلاة. ثم ذكر حديث جندب البجلي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. أطال الإمام رحمه الله إراد الأحاديث في النهي عن الصلاة ماذا؟ في القبور. ولعله يشير رحمه الله إلى ما ذكر عن بعض الأئمة من جواز الصلاة والرد على من يرى من الأئمة صحة الصلاة في المقبرة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله، ومن يرى أن النهي محمول على ماذا؟ على الكراهة. وبعض العلماء يحمله على الكراهة من جهتين: من جهة أن حديث إلا المقبرة والحمام ماذا؟ ضعيف، أن الحديث ضعيف، ويرى أن هذه الأحاديث ليست نصا في التحريم، وإنما هي نص ماذا؟ في الكراهة، نص في الكراهة. نعم. يقول ابن رشد رحمه الله: وأما المواضع التي يصلى فيها، انتبهوا كلامه جميل، فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة، ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواطن التي في حديث من؟ ابن عمر: المزبلة والمقبرة والمجزرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. جيد. وبه قال أحمد: ومنهم من استثنى المقبرة فقط، ومنهم من استثنى المقبرة والحمام، لأنه لا يصح عنده إلا حديث المقبرة والحمام. من استثنى المقبرة فقط لم يتصح عنده أحاديث المقبرة والحمام ولا أحاديث السبع المواطن، وإنما صح عنده أحاديث النهي عن الصلاة، عن جعل ماذا؟ الصلاة في المقابر، وعن جعل البيوت ماذا؟ مقابر لا يصلى فيها. ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع، جيد، ولم يبطلها، وهو أحد ما روي عن مالك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. رأي الجمهور أنها لا تبطل الصلاة في هذه المواطن، وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم. انظروا طريقة الإمام بن رشد كعادته، وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في الباب، وذلك أنها هنا حديثين متفق على صحتهما، وهما وحديثين مختلف فيهما. فأما المتفق عليهما فحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل، حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا في الصحيحين عام. جيد. وحديث: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، هذا صحيح ثابت في مسلم. وأما الغير المتفق عليه، أنا قلت قرأت تعمدت، وأما الغير المتفق عليه هكذا أثبتها ابن رشد، وهو دليل لبعض الإخوان المهتمين باللغة على جواز دخول ال على غير، هو الصحيح أنها تدخل ال على غير. وأما الغير المتفق عليهما أن يصلى في سبع مواطن، وما روي أنه قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. جيد. فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاث مذاهب، سنقف مع كلام رشد ونرجع له بعد قليل. نعم. ما الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة؟ إذن قلنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم النهي عن الصلاة في المقبرة، وأن الصلاة فيها لا تصح، لكن ما الحكمة؟ قيل: الحكمة سدا للذريعة عن عبادة أربابها، لأن من ذلك من أعظم وسائل الشرك ومشابهة المشركين، وهذا ما نص عليه المحققون من أهل العلم، كما أشار إليه ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد. وقد ذهب البعض الفقهاء إلى أن علة النهي أن المقبرة تكون مظنة النجاسة، لأنها قد تكون ماذا؟ فيها بعض القبور قد نبشت. واضح؟ أجاب شيخ الإسلام وابن القيم على أن العلة ليست علة مظنة النجاسة، قالوا: وهذا التعليل بعيد، لأن المقابر الغالب أنها لا تنبش، وحتى لو نبشت لا دليل على نجاستها، وأن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب ماذا؟ كراهية الصلاة فيها، لأن الأرض تطهر بماذا؟ بالاستحالة، وتطهر بالشمس. ويستثنى من ذلك النهي عن الصلاة في المقبرة، يستثنى من ذلك سورة، ما هي؟ الصلاة على القبر ماذا؟ الميت. الصلاة على القبر ماذا؟ الجنازة أو الميت. نعم. على سيأتينا في باب الجنائز أن مدة ذلك شهر أو أكثر، سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. ثم ذكر حديث علق النووي على حديث جندب: إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. قال النووي: قال العلماء، انظر الأدب، النووي يقول قال العلماء: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. والحديث رواه أحمد والترمذي، وسبق معنا أنه حديث ماذا؟ حديث صحيح. سبق في أي باب؟ أحسنت، في باب نواقض الوضوء، في باب نواقض الوضوء. ودل الحديث على النهي عن الصلاة في معاطن، في معاطن الإبل. إذن كأنه هنا اجتمع كم منهي عنه؟ إذا قرأنا حديث كذلك ابن عمر كأنها اجتمعت سبعة مناهي نأخذها يعني واحدا واحدا. الأصل العام أن الأرض كلها مسجد وطهور كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولها المقبرة، قد بينا أن الصواب فيه من الأقوال ثالثها يعني أنه ماذا؟ أن الصلاة فيها محرمة وأنها لا تصح على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب أهل الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد خلافا لقول مالك والشافعي رحمهم الله. الثاني الأحاديث دلت على تحريم ماذا؟ الصلاة في الحمام. ما الحمام؟ محل ماذا؟ إذا أطلق الحمام في السنة المراد لا ليس المراد بالاستحمام، ليس هو الحش، إنما هو محل الاغتسال، محل الاغتسال أو الاغتسال بما ماذا؟ المسخن. الحمامات هي ماذا؟ أماكن للاغتسال تسخن وتسجر ماذا؟ بالنار، ثم ينزل الناس فيها ماذا؟ يستشفون ويتدفؤون بها. جيد. قيل إن الحمام العلة في التحريم مظنة النجاسة، مظنة النجاسة. جيد. وقيل لكونها بيت الشيطان، والصحيح ما ذكره الشيخ الإسلام أنها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مأوى للشياطين وبيوت للشياطين. هل يقاس على الحمام الآن الكنيف اللي في واقع الآن ما نسميه الحمام؟ نعم يقاس عليه، بل قد يكون أولى منه. طيب بل هو أولى. طيب دورات المياه، نقصد بدورات المياه الحمامات ومعها المواضع. لا شك أن الحمامات منهي عنها لأنها محل ماذا؟ الأذى. جيد. وما كانت تسمى عند العرب بالحشوش. لكن دورات المياه الأرض فما حكمها؟ الأصل أننا إن لم نتيقن النجاسة ماذا؟ فهي طاهرة، لكن الغالب أنها ترد عليها ماذا؟ النجاسات من حيث استعمال الناس. تبقى مسألة معاصرة تكثر في الحرمين مثلا، أسطح دورات المياه. تعلم أن تحتك دورة مياه وحمامات، الصحيح الجواز، الصحيح الجواز، لأن الحكم معلق بأن إما النهي في الحمام لأجل أنها ماذا؟ مظنة النجاسة أو مأوى للشياطين، وهذه ماذا؟ أسطح لا علاقة بها. وذلك يكثر السؤال في الحرمين عن حكم الصلاة فوق دورات المياه. الصحيح ماذا؟ جوازه، الصحيح جوازه. نعم. الثالث مما نهي عنه ماذا؟ معاطن الإبل، معاطن الإبل. الحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. جيد. فدل الحديث على النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وأنها لا تصح، وهذا القول هو رواية عن أحمد رحمه الله والشافعي. ويدل عليه حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلي في مبارك الإبل؟ ماذا قال؟ قال لا، تقدم معنا الحديث، قال أصلي في معاطن في مرابض الغنم؟ قال قال نعم. لاحظ أن النهي صريح، قال أصلي، يسأله النبي قال لا. جيد. ولذا فالصواب حرمة ماذا؟ حرمة الصلاة في معاطن الإبل. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة فيها، إلى صحة الصلاة فيها. جيد. وحملوا النهي على ماذا؟ على الكراهة، وحملوا النهي على الكراهة، وهي رواية كما تعلمون رواية في المذهب. ما دليل المجيزين للصلاة في معاطن الإبل؟ روي عن بعض السلف جواز الصلاة في معاطن الإبل، استدلوا بما رواه نافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بعيره، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ابن رجب انتبهوا مرجحا القول، لا ما وجد دلالة عندهم، قال النبي صلى إلى بعير وإلى ناقته صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي فوق ناقته، والناقة في ماذا؟ وهو يصلي إليها قد ماذا؟ قد ماذا؟ يخرج منها شيء. فاستدلوا بهذا الوجه، لاحظتم؟ ولذا البخاري بوب باب الصلاة في ماذا؟ في معاطن الإبل، كأنه يميل إلى ماذا؟ إلى الجواز. انظر جواب ابن رجب، جواب دقيق، يقول رحمه الله مرجحا طبعا القول بالمنع، وبكل حال فليس الموضع الذي تنزل فيه جيد هو موضع سيرها وليس عطنا لها. جيد. ينبني على ما قد تقدم معنا، ما المعاطن؟ هي ما تبيت فيه وتأوي إليه وتمرح فيه. جيد. قال ولا تكره الصلاة فيه، الذي هو ماذا؟ المكان الذي فعله النبي حيث جعل الناقة وصلى إلى الناقة، هذا ليس معطنا لها، إنما هو محل ماذا؟ محل سيرها، محل سيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفاره، ولكن لم يكن يدخل إلى أعطان الإبل فيعرض ماذا؟ فيعرض البعير ويصلي إليه فيها، فلا تعارض حينئذ بين صلاته إلى بعيره ونهي عن الصلاة في أعطان الإبل كما توهمه البخاري. هذا رد بن رجب رحمه الله. ولذا فالصواب أن الصلاة في معاطن الإبل كما قال النبي، أن يصلي في أعطان الإبل قال لا. الصواب ماذا؟ أنه لا يجوز الصلاة فيها. تبقى هل الصلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ على الخلاف المشهور بين أهل العلم، الجمهور على صحتها، وذهب بعض أهل الحديث ورجحه، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه الخطابي وكذلك ابن المنذر، ورجحه ابن رجب عدم صحة الصلاة في معاطن الإبل. الرابع ماذا؟ حديث المزبلة، حديث زيد بن جبير عن داود بن حسين، كما ذكرنا أن رسمناها عن يصلى في سبع مواطن. هذا الحديث كما أشار الإمام حديث ضعيف جدا، ولذلك قال وإسناده، قال الترمذي وإسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. ثم بين رواية الحدث ماذا؟ أن الحديث اختلف في روايته، أن الحديث اختلف في روايته ومخرجه، فالحديث ضعيف، بل ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. وقد أنكره ابن عدي وابن العربي والذهبي، وضعفه كثير من المحدثين، فهو حديث ضعيف. بل امتدح النسائي والإمام أبو داود بأنهم رحمهم الله لم يخرجوا هذا الحديث، لأنهم فطنوا لعلته، فطنوا ماذا؟ لعلته رحمه الله. نعم. فالحديث ضعيف. إذن نأتي للمزبلة. ما هي المزبلة؟ هذا رقم كم الآن من المواضع التي نهي عنها؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة. الخامس ولا الرابع؟ محل المزبلة هي محل النجاسة وإلقاء القاذورات، فلا يصح الصلاة فيها، وهو مذهب الجمهور، لأنها مظنة ماذا؟ النجاسة، خلافا للمالكية، إلا إن كان الزبل ماذا؟ طاهرا. فما الحكم فيه؟ صحت الصلاة فيها. لكن إذا تيقننا أن هذه المزبلة فيها دماء مثلا فهي نجسة، لا يصح الصلاة فيها، أو فيها ماذا؟ أذن وخبث، فلا يصح الصلاة فيها. نعم. الخامس المجزرة، وهي محل الجزر والذبح والسلخ للمواشي، فذهب الجمهور إلى أنه لا تصح الصلاة فيها لأنها محل الدماء النجسة المسفوحة. وكذا لوجود ماذا؟ الأرواث، الروث سيكون فيها، وعلى القول بطهارة الأرواث، إلا أنه ماذا؟ إلا أن العبادة ينبغي أن يكون محلها محل ماذا؟ طاهر، يعين على ماذا؟ على الخشوع. وهذه العبادة لا يصلح، يعني الصلاة لا يصلح لها مثل هذا المحل. ولذلك يقوى القول بكراهة أو بتحريم المزبلة والمجزرة، لأنها لا تليق بأداء مثل هذه الصلاة، إلا أن لا يجد غيرها ويتيقن ماذا؟ أنها ماذا؟ ليس فيها نجاسة، فقد يقال بصحة الصلاة. نعم. السادس قارعة الطريق، وهي ما تقرعه الأقدام بالمرور عليه. فالمذهب أنه لا تصح الصلاة فيه، لأن المصلي ماذا؟ يؤذي ويؤذى، ولأنها مظنة النجاسة، لأن الناس ينقلون النجاسة إليها. وذهب الجمهور، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، إلى صحة الصلاة فيها لعموم قول النبي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومنها قارعة الطريق. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة والحمام فيما صح عنه. فلو دعت الصلاة في قارعة الطريق كالجمع والأعياد والصلوات مثل التراويح وغيرها، صحت الصلاة في قارعة الطريق. نعم. فوق ظهر بيت الله، هذا كم؟ السابع. لم يرد فوق ظهر بيت الله إلا في هذا الحديث الضعيف، حديث من؟ ابن عمر. أما ما سبق ورد في روايات أخرى لكن كلها ضعيفة، والحديث كما ذكرنا ضعيف. والصحيح صحة الصلاة فوق الكعبة جيد، وهذا الحديث كما ذكرت من انفرد به هذا الحديث الضعيف. إذا تأملنا فنقول الذي يصح والعلم عند الله بتصحيح رواية الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، يكون أولها وأشدها المقبرة، ثم أحسنت أقوى معاطل الإبل فهي صريحة، ثم الحمام. أما ما عداها كالمجزرة والمزبلة فهذا من باب ماذا؟ أن الأليق بعبادة الصلاة أن تكون في محل أفضل من هذا، وإلا لو احتاج أن يصلي فيها فلا بأس. أما قارعة الطريق فوق ظهر بيت الله فإنها ماذا؟ فإنها لا بأس بالصلاة فيها. إذن يكاد يترجح، نؤكد عليه، المقبرة والحمام وعطان الإبل، وعطان الإبل. نعم. نرجع إلى كلام الإمام ابن رشد. يقول ابن رشد رحمه الله: فذهب الناس، لما ذكرنا أي حديثين؟ ذكرنا حديث وجعلت لي الأرض مسجدا، وحديث كل أرض، ها؟ لما ذكرنا حديث ماذا؟ حديثين متفق عليهما، وهما جعلت لي الأرض مسجدا طهورا، وماذا؟ واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحديثين مختلف فيهما، وهما حديث ماذا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته في سبع مواطن، حديث ماذا؟ حديث ابن عمر. والثاني: ولا تصلوا في معاطن الإبل. لاحظوا كلامه، يقول: فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاث مذاهب. الأول مذهب الترجيح والنسخ، فقالوا إن حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ناسخ لما سبق، واضح؟ فانتبهوا معي، فخاصية النبي لا تنسخ إنما تنسخ، واضح؟ والترجيح رجحوا حديث ماذا؟ جعلت الأرض كلها لأجل ماذا؟ لأجل العموم المؤكد، جيد؟ فرج هذا المسلك الأول، مسلك ماذا؟ النسخ والترجيح. المسلك الثاني، جيد؟ قال، يقول رحمه الله: من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور وهو قول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال هذا ناسخ لغيره. قال: وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام، هذا المذهب الثاني، ما هو مذهب بناء العام، جيد، أو يسمونه مذهب البناء، يقول: وأعني به ماذا؟ الخاص على العام. فماذا يقول؟ يقول: وأما من ذهب مذهب بناء الخاص العام فقال حديث الإباحة عام، الذي هو ماذا؟ جعلت لي الأرض مسجدا والطهور عام. وحديث النهي خاص، فيجب أن يبنى الخاص على العام. فإذا لم يصح عندنا في الخاص إلا حديثين، وهما حديث إلا المقبرة والحمام، وحديث معاطن الإبل، فتكون المخصص هو ماذا؟ فالأرض كلها مسجد طهور إلا ما ذكرناه من الثلاثة. وأما من ذهب مذهب الجمع فقال أحاديث النهي محمولة على الكراهة، جيد، والأولى على ماذا؟ على الجواز. الأولى ما هي؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وتحمل أحاديث ماذا؟ النهي على الكراهة. نعم. ورجح رحمه الله أنها تحمل على الكراهة. نعم. نعم. الباب الذي يليه. طيب، قبل أن ننتقل عن لأهمية هذا الباب، في شيء؟ من العلماء، هذا جيد، سؤال جيد، من العلماء من قال حتى لو كان فيها قبر واحد، هذا مذهب بعض الحنابلة، قال: ولو لم يكن في المقبرة إلا قبر واحد، ما دام تسمى ماذا؟ مقبرة، جيد، ما دام تسمى مقبرة. نعم. والمقبرة هي ما خصص ماذا؟ لدفن الأموات. لكنها معزولة عنها، الفضاء أو الهواء له حكم الأرض الذي هو القرار، هذا صحيح في البناء، لكن ما دام هناك ما يعزل ويفصل فلا بأس. أنا لكن الأرض الأرض التي نمر عليها بين الحمامات وبين المواضع الأصل فيها ما أصابتها نجاسة مثلا، كانت تكون توها مغسلة، فهي الأصل فيها أنها طاهرة جيد. لكن نقول الأليق أن لا تؤدى في هذه العبادة، لكن في مواطن الزحام الشديد رأينا من يؤدي فيها، فما حكم صلاته؟ يضع سجاد يصلي فيها ثقا أنه لن يصلي على النجاسة، نقول صلاة صحيحة إن احتاج إليها. نعم لا، إذا كان بينه وبين المجزرة فاصل، يعني يتكرر هذا السؤال في الحج عندنا كثير، الإخوة اللي يعملون في المجاز يقولون نحن ننظف في المجزرة تدركنا الصلاة، فهل يجوز أن نصلي في المجزرة أو لا؟ كل نظيفة، فنقولنا إن قدرت أن تصلي خارجها صلي خارجها، لكن يقول ما قدر لسبب العمل ومجازر كبيرة، نقول لا بأس ما دمت تيقنت، يقول متيقن غسل الدم وكل شيء جيد، وضعت السجادة فلم نتيقن النجاسة، والحديث فيها ماذا؟ ضعيف. جاء في الحديث العلة أنها مأوى للشياطين، هذا الفرق، أن الحمام علل والحشوش أنها مأوى للشياطين كما تقدم معنا، لكن هذه لم يأتي في المجزرة شيء واضح. يبقى ما في تسمية عاد مسألة أخرى، أو لا يسمي بقلبه، يأخذ حكم الكنيف ولا حكم المواضع؟ لا يأخذ حكم الكنيف ما دام مغلق بباب. أنا بس كنت أبغى في المسائل اللي في الباب، ها هذه ذكرناها في باب نواقض الوضوء، لماذا فرق الشارع بين معاطن الإبل ومرابض الغنم؟ ها أن الإبل ماذا محل ماذا الشياطين، في رواية معها شياطين، وفي رواية حسنها بعض العلماء أن على رأسها أثرا من أثر الشيطان، تذكرون ذكرنا. نعم حكم الصلاة، سؤال جيد، حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، أي الجواب في هذا؟ أن يقال إن كان المسجد جيد معزولا عن القبر، مثال الآن المسجد هذا هو والقبر في الجهة هذه وبينها جدار فاصل، وهو قد يكون داخل في بناء المسجد لكن بينها جدار فاصل، فنقول ما دام الجدار الفاصل معزولا فلا بأس، لكن لو افترضنا أنه القبر داخل المسجد جيد في وسط المسجد ولو له جدار لا يجوز، واضح الفرق؟ نعم ما أريد أن أفصل الأولى، أي لكن في قبر أي ما يصلي الأولى، ما نعم الأولى ما تصلي فيه. نعم وإذا قال بعض العلماء تصلي في مثلا بعض الذهب إلى أنك تصلي مقدم أمام القبر، والقبور الآن التي في المساجد على نوعين، منفصلة ببناء كالجوانب مثلا جيد، يكثر هذا ببعض بلاد المغرب، فهذا أهون من الذي يكون القبر في وسط المسجد جيد، فلا شك أن الذي في وسط المسجد ينبغي أن يتقى الصلاة فيه. نعم لا قبر الرسول مبني ببناء خاص، هو صحيح في المسجد النبوي لكنه في بناء خاص مفرد تماما، يعني لو تلاحظون يعني القبر وما أمامه المواجهة جيد، القبر فيه له بناء خاص، له بناء خاص، وعند نهاية القبر من جهة الباب يكاد يكون هناك فاصل، ثم أن القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم للفقهاء كلام طويل في استثنائه، وأن هذا اجتهاد من عبد الملك الوليد بن عبد الملك، لم يشاء العلماء من بعده والأئمة ماذا أن يغيروا فيه، للعلماء كلام فيه، لكنه نحن نقول أن هناك في فاصل بناه العثمانيين في وقتهم أو أواخر العباسيين ثم جدده العثمانيين. نعم شيخ العثمانيين هذه المسألة ما يقال أنه يعني اللي أدخل المنزل ولم يدخل القبر، وإن كان القبر في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدخل هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدخل بيت النبي لكن وليس القبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفن النبي حيث يموت جيد، كما في الحديث الصحيح، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي مات فيه الذي هو بيته، لكن دفن معه أبو بكر وعمر. أقصد أنه يعني أقصد أنه ما يقال أنه أدخل القبر وإنما أدخل البيت كاملا، إيه هو أدخل الحجرة النبوية كلها أدخلت في المسجد. نعم ها لا ليست مقبرة، ليست مقبرة. لا ما أريد أن أطول المساء. ها ستأتي الباب الذي بعده إن شاء الله. نعم نعم سيأتينا باب اتخاذ بعد باب النعم. سيأتي مما نهي عنه لكن فيه حديث ضعيف الكنائس والبيع. جيد سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم باب الذي يلي. قال رحمه الله باب صلاة التطوع في الكعبة. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال رضي الله عنه هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. وجهة ولا وجه؟ عندنا هنا شيخ وجهة في رواية في وجه. نعم طيب. قال الباب السابع باب صلاة التطوع في الكعبة. لاحظوا عقد المؤلف هذا الباب لبيان جواز التطوع في الكعبة. مفهومه عند الإمام أن الفرض لا يجوز في ماذا؟ في الكعبة. ذكر حديث ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن أبي طلحة الجمحي فأغلقوا عليهم الباب. في رواية مسلم الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح. في رواية مسلم أنه جاء إلى أمه عثمان فقال ناوليني المفتاح فأبت قال والله لأغرزن هذا السيف في بطني. انظر الأدب والفطنة. في بطني وهو لأغرزن هذا المفتاح في بطني كما في صحيح مسلم. فناولته المفتاح قال ففتح الباب ثم قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وعثمان وأمر بالباب فأغلق. هذه كلها رواية مسلم. أغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب قال العلماء لأجل ألا يزدحم عليه الناس لتوفر دواعيهم على ماذا؟ على مراعاة أفعال ليأخذ عنه صلى الله عليه وسلم أو ليكون ذلك أغلقه النبي ليكون أخشع لقلبه وأسكن لفؤاده صلى الله عليه وسلم. في رواية أسامة لاحظوا الرواية هنا فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فقال نعم. سأل من؟ ابن عمر. ابن عمر سأل من؟ بلال. بلال. في رواية عن أسامة عند مسلم أن النبي صلى دعا في نواحيها ولم يصلي كلها في مسلم. يقول النووي وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال التي أنه صلى صلى الله عليه وسلم لأنه مثبت ومعه زيادة علم فوجب ترجيحه ترجيح رواية بلال بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على رواية من أسامة أنه ماذا أنه لم يصلي. والمراد بالصلاة ذات الركوع والسجود رد على من قال أنه صلى يعني دعا ليوافق رواية من أسامة. ولهذا قال ابن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى. ابن عمر يريد الصلاة أي الشرعية ليس كم دعا لا يريد الصلاة ماذا الحقيقية. وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه وكانت صلاته خفيفة فلم يره أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها عملا بظنه. وأما بلال فحققها فأخبر بها بأنه ماذا صلى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم فأغلقها عليه بعد أن دخل هو وبلال وعثمان وأسامة فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله قال جعل عامودين عن يساره وعامود عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. البيت كم عمود الآن؟ تعرف معاه؟ عند الداخلية كم؟ ما شفت العمودين؟ لا، في عمود على اليسار، في عمود على اليمين، وفي العمود اللي عنده ال... لا، الموجود الآن أربعة أعمدة الموجودة الآن، الظاهرة ثلاثة منها، الظاهرة ثلاثة أعمدة منها. نعم. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الواحد من الباب أمام ماذا؟ أمام الباب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جهة ماذا؟ الباب من الجهة الأخرى، ومعروف المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو مكان مميز معلم الآن. أين دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا في نواحيها وكبر، إلا أن بعض العلماء قال إنه دعا في جهة الذي هو الملتزم من ماذا؟ من داخل، من داخل ماذا؟ الكعبة. تبقى المسألة التي معنا، اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة على أقوال جيد ثلاثة. الأول طبعا ينبني عليه مسألة الصلاة في أي شيء؟ الحجر، لأن الحجر منه ستة أذرع أو سبعة أذرع من الكعبة، فهذه مسألة أهميتها من جهتين، من جهة أصلا حكم الصلاة في الكعبة، والثاني من حكم ماذا؟ أن الناس قد يصلون ماذا؟ الفريضة في ماذا؟ في الحجر. قد يقول قائل أن الناس يمنعون من الصلاة في الفريضة في الحجر، نقول لا، قد يصليها فائتة أحيانا، وهذا كثير، قد يصليها بعض الأحيان في الزحام العاملين وغيرهم يصلون الفريضة وينونها فريضة. نقول على أقوال، في رواية مسلم قبل أن أنسى قال العامودين المقدمين، العامودين المقدمين، الأول صحة الصلاة النفل والفرض فيها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، رواية له، وهو قول بعض المالكية، ودليلهم حديث ابن عمر صلى وحديث بلال، وإذا صحت النافلة صحت الفريضة، واستدلوا كذلك بقول الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. المراد بالركع السجود من هم؟ المصلون، هم المصلون جيد. وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. القول الثاني صحة صلاة النفل المطلق، ولا يصح الفرض. مالك في هذا القول قال لا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعة الفجر ولا ركعة الطواف، بناء على أن ركعة الطواف عنده ماذا؟ واجبة. جيد، وهذا قول لمالك. القول الثالث لا يصح فيه النفل ولا الفرض، وهو قول محمد بن جرير وأصبغ من المالكية، أصبغ من المالكية وبعض أهل الظاهر. ما دليلها؟ الدليل القول الثاني، دليل قال النبي إنما صلى النافلة ولم يصلي ماذا؟ الفريضة. وقول الله عز وجل ماذا؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والذي هو بداخله لم يوله المسجد، إنما ولى ماذا؟ جهة من جهات الكعبة. نعم. والصحيح والعلم عند الله صحة صلاة النفل والفرض فيها، فإذا صح النفل صح صح الفرض. نعم. الباب الذي يليه قال رحمه الله باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة، قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. حكم الصلاة، باب الصلاة في السفينة، عقد المؤلف هذا الباب لبيان ماذا؟ جواز الصلاة في السفينة وكيف يصلي. تلاحظون في هذا الباب شيء؟ أحد منكم قلب الكتاب؟ هذا الباب كرره الإمام بنفس لفظه، إلا أنه كرره وزاد فيه حديث. لاحظوا حديث 1153 مدري على الترقيم عندكم كم؟ 1100 باب الصلاة في السفينة قبل أبواب صلاة المسافر. كم؟ كتاب صلاة 1156 فرق حديثين، 1000 حديث. هذه فائدة طالب علم يحسن به قبل أحيانا شرح شيء أو الحكم على شيء، مطالعة مجمل كتاب. فقبل يعني الشرح كنت استعرض الكتاب ولاحظ ملاحظات عامة ودونة، فوقعت على هذه الملاحظة أن الإمام ماذا عاد البابين بنفس الصيغة، باب الصلاة في السفينة، باب الصلاة في السفينة. جيد، كلا الموضعين لائق، كلا الموضعين لائق، لكن لاحظوا الفرق فيه، أنه أورد في الثاني ماذا؟ أنه أورد حديثا آخر. قد نحمل هذا على الوهم، وهم منه رحمه الله، يعني أن يكرر نفس الباب، هذا لم يفعله، قد يكرر الحديث لكن لا يكرر الباب، لاختلاف وجه ماذا؟ الاستدلال في تكرار الحديث. قد يقال هذا، قد يقال أن هذا من الطباء النساخ اللي لم تكن نسخة خطية بيد اليد المؤلف، ما ندري هل النسخة التي اعتمد بين يدينا التي اعتمد عليها المحقق هي نسخة خطية ولا، يظهر أنها ما هي نسخة خطية. جيد، طيب الباب الثاني يا شيخ، الباب الثاني كان بعد كتاب صلاة المريض قبل أبواب صلاة المسافر، يعني مناسب إراده في ذاك الباب، مناسب يعني له مناسبة أكثر من هذا، لكن حتى هذا الباب له مناسبة، يعني إذا حكم الصلاة في الكعبة جيد ثم يورد الصلاة في السفينة له مناسبة، لكن أقرب المناسبة الثانية، ولو أخره بعد الفرض على الراحلة أنسب، لكن سأذكر لك وجه لماذا قدمه. جيد، قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، حديث من عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة، قال صلي فيها قائما. جيد، إلا أن تخاف، رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك. جيد، وقال على شرط الشيخين، على شرط الصحيحين. قال الحاكم هذا الحديث صحيح على الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه، قال وهو، يقول حاكم وهو شاذ بمرة، يعني شاذ، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فيه بشر ابن فافة ضعفه الدارقطني وهو حديث ضعيف. مذهب الجمهور جواز الصلاة في السفينة، وحكى النووي الإجماع على ذلك. هل يلزم أن ينزل إلى الأرض فيصلي؟ لا، يجوز الصلاة في السفينة لو طال به ماذا؟ السفر، أو لم يطل حتى كما سيأتي. لكن هل يصلي قائما أم قاعدا؟ الأكثر من العلماء أنه يصلي قائما إلا إن خاف ماذا؟ الضرر، كان يسقط فيغرق أو شيء. وقد جاء عن عبد الله الحديث، نرجع إلى الباب الآخر، وعن جاء عن عبد الله بن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، وصحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد. ما المقصود أو الجد؟ يعني صلوا قياما هم، يعني على النزول يستطيعون أن يقفون في مكان إما جزيرة أو على الساحل فماذا فيصلون، ومع ذلك صلوا في ماذا؟ في السفينة. نعم، إذن الأكثر من العلماء أنه يصلي قائما إلا إن خاف الضرر، وقد جاء حديث ما يؤيد. وهذا الحديث يأتي شرع معنا، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، وصله ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. نعم، تبقى مسألة في الصلاة في السفينة، إذا قلنا تصح الصلاة في السفينة أو عليها ويصلي قائما إن لم ماذا يتضرر، تبقى المسألة الأخيرة، هل يجب عليه استقبال القبلة؟ هل تشترط استقبال القبلة؟ الجمهور على وجوبها في الفرض إلا أن يعجز، وأما النافلة لا لا. الآن نحن نتكلم عن مسألة الصلاة في السفينة غير الصلاة على الراحلة ستأتي. وأما النافلة فالشافعية ورواية عن مالك، أعيد المسألة، هل تشترط أو هل يشترط استقبال القبلة في السفينة؟ الجمهور أنه يشترط استقبال القبلة في السفينة إلا أن يعجز. النافلة الشافعية ورواية عن مالك أنه لا يجوز إلا إلى القبلة، لم يقيسها على ماذا؟ على الراحلة؟ قالوا إلا من لاح السفينة، فيجوز له إلى غيرها للحاجة. ومالك رواية وهي رواية عن أحمد يجوز مطلقا من غير ما استقبال للقبلة. نعم. والصحيح أنها تقاس على الدابة، فلا يلزم ماذا استقبال القبلة أو يستقبلها في التكبير كما سيأتي في الباب الذي يليه. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. قال رحمه الله عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. قال رحمه الله: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. نعم. باب الصلاة الفرض على الراحلة لعذر. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان جواز صلاة الفرض على الراحلة إن كان ثمة عذر من غير إعادة، أنه لا يعيد، لم ينص على الإعادة لأن مذهب بعض العلماء الإعادة. ذكر حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيقه وأصحابه وهو على راحلته، والحديث رواه أحمد والترمذي وكذا، يعني رواه البيهقي وهو والدارقطني وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث غريب تفرد به عمرو بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه. تفرد غير الثقة وتفرد المجهول هو ماذا؟ هو مما ماذا؟ يضعف الإسناد، يضعف الإسناد. وكذلك فيه أبو عثمان مجهول. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته يسبح، يعني ماذا؟ يصلي النافلة. وفي حديث عائشة: لم أرى النبي يسبح سبحة الضحى، فتطلق التسبيح على المراد بها ماذا؟ النافلة. قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. لاحظوا الحديث الأول استدل به الإمام على أي شيء؟ على ثبوت الرخصة في صلاة الفرض ماذا؟ على الراحلة للعذر. لكنه قيده الإمام بأي شيء؟ قال: إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري ليبين ماذا؟ هذا الحديث استدل به المصنف على تقييده لجواز صلاة الفريضة على الراحلة بالضرر البين، فإن النبي صلى في طين وماء، وهذا ليس بضرر بين، واضح. ولم مثلا يصلي النبي على راحلته، جيد، لأن سجوده صلى الله عليه وسلم على الماء والطين كان في الحضر وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عامر لأجل أي شيء؟ لاحظ، ذكر حديث عامر ربيعة لأمرين: الأول يسبح، أن ذلك كان في النافلة، جيد. ثم ماذا؟ قال: يومئ برأسه، ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. إذن حكم المسألة نقول: حكى النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة، جيد، الفريضة على الدابة. إن كانت ماذا؟ سائرة، هذا إجماع، كانت سائرة لا يجوز الصلاة عليها. لكن لو أمكنه وهو على دابته استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود، جيد، كان يكون واقفا على هودج أو الآن مسجد ماذا من السيارات القطارات الطائرات أمثال هذه الدواب جيد ماذا نقول جازت الفريضة جيد وهو الصحيح مذهب الشافعية لكن إن كانت سائرة لم تصح جيد أنه يحكى الإجماع لكن هذا الإجماع في نظر فإن العلماء من أجازها جيد ماذا الصلاة على الدابة الصلاة الفرض نعم مذهب المالكية والحنابلة جواز الصلاة الفريضة على الدابة ماذا لعذر كالطين جيد بالإيماء إذا خاف من خروج الوقت ولم يقدر على النزول كضيق ماذا الموضع أو لأي سبب قاسوا على حديث الذي هو حديثي على وإن كان حديث ضعيف إذا نقول الصلاة على الفريضة صلاة الفريضة على الدابة ماذا الأصل إن كانت سائرة ماذا لا يجوز طيب لكن إن كانت غير سائرة واستطاع أن يقف وأن يركع وأن يسجد ماذا صحت تبقى مسألة وهي مسألة معاصرة الآن لو خشي خروج الوقت وهو مثلا في على دابة كطائرة وهي سائرة فما الحكم الصحيح أنه يجوز أن يصلي على حاله ولا يلزمه الإعادة إذا نزل خلافا لمن لمذهب مالك رحمه الله نعم حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راحلته يسبح يومئ برأسه أخرج البخاري هذا الحديث في باب ينزل للفريضة باب ينزل الفريضة فإنه ماذا قال قال ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة فمفهوم المخالفة أنه إذا كانت الصلاة مكتوبة ينزل يصليها على الأرض وأخرج فيه حديث ابن عمر قال سالم قال كان ابن عمر يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه قال ابن عمر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة صريح في الحديث فائدة لطيفة من استنبطها عدم وجوب صلاة الوتر للقرينة ماذا قال ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة فالاستثناء مخرج مما قبله فدل على أن ما بعد الاستثناء خلاف ما قبل الاستثناء نعم. قال ابن بطال معلقا في شرحه على البخاري أجمع العلماء على اشتراط ذلك وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر حاشا ما ذكر في صلاة ماذا شدة الخوف لو صلىها جاز قال المهلب هذه الأحاديث تخص قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وتبين أن قوله فأينما تولوا فثم وجه الله في ماذا في النافلة في ماذا في النافلة وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار أنه ماذا إن كان على الراحلة يصلي حيث توجهت به أما في الفريضة فيجب عليه استقبال القبلة إلا أن يتعذر عليه ذلك قال إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ماذا ابتداء الصلاة وهو راكب يكون على الدابة أول ما يبدأ في الصلاة يكبر مستقبلا ثم ماذا حيث ما توجهت به حجة أحمد وأبو ثور ما رواه أبو داود وأحمد والدارقطني على أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السير استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه والحديث صحيح نعم الباب الذي يليه نعم. قال رحمه الله إذا نؤكد على المسألة المعاصرة الآن لو كان إنسان في مثلا الطائرة وسيخرج وقت الصلاة نقول ماذا إن استطعت أن تصلي قائما مستقبلا القبلة تركع وتسجد هذا ممكن في بعض الطائرات فماذا فيجب عليك إن خشيت خروج الوقت أو خروج الوقتين المجموعين لم تستطع الجمع كالرحلات الطويلة جيد فإنك تصلي على حالك ولا يلزمك ماذا ولا يلزمك الإعادة نعم الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. قال رحمه الله: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال رحمه الله: قال البخاري وقال عمر: إن لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. قال رحمه الله: عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهور، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا، رواه النسائي. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثمنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين هنا يا شيخ عندنا خرب. فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال رحمه الله: مختصر من حديث متفق عليه. الباب العاشر: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان حكم الصلاة في البيع والكنائس، وبيان جواز الصلاة في مواضع القبور إذا نبشت هذه القبور. ثم ساق حديث عثمان بن أبي العاص أن سلم أمره يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود بن ماجه، والحديث رواه الحاكم والبزار والطبراني والبيهقي، والحديث حديث رجاله ثقات، غير أن فيه محمد بن عبد الله بن عياض فإنه مجهول لا يعرف بغير هذا الإسناد، والحديث ضعيف. قال البخاري وقال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وفي لفظ له: إنا لا ينبغي لنا أن ندخل كنيسة فيها تصاوير. قال: وكان ابن عمر يصلي في البيعة إلا بيعة فيها ماذا؟ تماثيل. البيعة والكنيسة هي بمعنى واحد، وقد ذكر الله البيعة في القرآن ولم يذكر، هل ذكرت الكنائس في القرآن؟ لم تذكر، ها؟ لا، لكن لم تذكر لفظ الكنيسة، إنما ذكرت ماذا؟ الصوامع والبيع. جيد. ثم ذكر حديث قيس بن طلق قال: خرجنا وفدا للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وخبرنا أن بأرضنا ماذا بيعة لنا واستوهبنا من فضل الطهور يتوضأ، فدعا فتوضأ وتمضمض. الحديث ثم قال: وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا، رواه النسائي وأحمد وابن حبان، وصححه الضياء المقدسي وابن حبان، وهو حديث حسن. ثم ختم بحديث أنس المشهور في بناء مسجد ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قال، لاحظوا في الحديث، قال الحديث طويل له قصة مشهورة كنت أتيت بكتاب نقرأه، لا بأس نجملها إجمالا في الحديث. قال: حدثنا أنس أن رسول الله قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أنه أرسل إلى ملأ بني النجار. بني النجار من هم؟ أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا متقلدين بسيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفوه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال أيوبنا، قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، هذا يعني ثمنوه. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخراب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخراب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضيدته حجارة. قالوا فكانوا يرتجزون الحديث ويقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخر، فاغفر الأنصار والمهاجر. والساقي رحمه الله أسناد الحديث أو أسناده ورواياته. نعم. أول حكم الصلاة في كان الكنائس ومتعبدات الكفار من البيع والصوامع وغيرها. هذه البيع والصوامع والكنائس الغالب أن فيها تصاوير أو فيها ما هو أشد من التصاوير وهي التماثيل. فالذي عليه العلماء أكثرهم كراهة الصلاة فيها فيما كان فيه ماذا؟ تماثيل أو تصاوير. والكراهة بعضهم ذهب إلى أنها كراهة التحريم، وبعضهم ذهب إلى أنها كراهة التنزيه، وقالوا إنها مآوٍ للشياطين. وأجاز الظاهرية الصلاة فيها، وكذا رخص أحمد في الصلاة فيها، ويحمل على ما لم يكن فيه ماذا؟ تصاوير أو تماثيل. وقد روي الترخيص فيها عن أبي موسى والحسن وعطاء والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، واختاره ابن المنذر وقال به جماعة من أهل العلم، وحجتهم عموم قول الله ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتك الصلاة فصلي، ومنها ماذا؟ هذه البيع، ولم يرد النهي عنها. واختار هذا القول ابن المنذر جيد، وقالوا إن النبي صلى في الكعبة وهو وبها ماذا؟ تصاوير، وهذا مردود بأن النبي لم يدخلها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن كسرها صلى الله عليه وسلم وأمر بكسرها. مذهب الشافعي وأحمد صحة الصلاة في هذه المتعبدات، وكره أحمد دخولها في أعيادهم واجتماعاتهم. قال ابن رجب، وانتبهوا كلام ابن رجب غاية في النفاسة، وأكثر المنقول عن السلف قضايا أعيان لا عموم لها، فيمكن حملها على ماذا؟ على ما لم يكن فيه تصاوير. فكأن الذين قالوا صلوا من السلف وقالوا بجواز الصلاة فيها يحمل على قول ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا ماذا؟ إلا بيعة فيها تماثيل. فنقول يجوز الصلاة فيها إلا أن يكون فيها تماثيل منصوبة أو تصاوير ماذا موضوع، فلا يجوز الصلاة فيها. أنا ومن العلماء كما ذكرنا جاز صحة الصلاة. يسألنا كثير من إخوان يسافرون من مبتعثين وغيرهم، يقول حتى سألني واحد قريب يقول في مطار في أمريكا أول ما ندخل فيه كنيسة لكن مفردة بجدار عازل للصلاة المسلمين فيها والمسلمين يصلون فيها، فما حكم الصلاة فيها؟ فقلت له إن كان الجدار معزولا عزلا تاما فأرجو أنها مما اقتطعت من هذا الأمر فلا بأس فيها. فسألته هل ترى التماثيل؟ فذكر أنه ما انتبه جيد. فقلت إن كان يرى التماثيل والصورة معناها أنها ماذا؟ أن فيها تصاوير وتماثيل، فلا يجوز الصلاة فيها. لكن لو لم يكن فيها تصاوير وتماثيل فيجوز الصلاة فيها، مع تذكرنا لأن بعض الفقهاء يقول بجواز الصلاة حتى لو كان فيها هذه التصاوير لعموم الحديث. نعم. حديث قيس بن طلق هو دليل على المسألة استدل بها النسائي في تبويب له جواز اتخاذ البيع مساجد بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ هدمها وإزالة التصاوير والتماثيل التي فيها، فيجوز أن تتخذ ماذا؟ مساجد. لأن النبي قال فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا ماذا؟ بيعتكم أو بيعتكم، وانضحوا ماذا؟ مكانها بهذا المال. لأجل أي شيء نضح؟ لأجل تطهيرها. جيد. واتخذوها مسجدا. طيب الحديث الأخير حديث أنس رضي الله عنه هو دليل على الشق الثاني من الباب، وهو جواز ماذا؟ الصلاة في مواضع القبور إذا نوبشت ماذا؟ مساجد. جيد. وقد أخرج الحديث هذا البخاري في سبعة مواطن رحمه الله، منها هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد؟ قال ابن حجر وكذلك هو قال ابن رجب: إن المقبرة إذا نبشت وأخرج ما فيها من عظام الموتى لم تبقى مقبرة وجازت الصلاة فيها. من فوائد الحديث كراهة الصلاة في المقبرة، وهو استنبط ابن رجب استنباط لطيف، قال: طهارة الأرض بالاستحالة. أين وجد استدلال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بماذا؟ بنبش القبور وإزالتها. هل قال غيروا التراب بدلوا التراب؟ لا، اكتفى بأي شيء؟ باستحالتها أو بالشمس. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عند ذلك بنبش الأرض أو إزالة تراب القبور ولا تطهيرها. وقال ابن رجب: وأن قبور المشركين لا حرمة لها، لا حرمة لها. الإمام القرطبي في شرح صحيح مسلم، للفائدة، شرح المفهم في شرح مسلم، هو لم يشرح مسلم، هو شرح تلخيص مسلم، فقد لا تجد له شرحا في بعض الأحاديث، إنما هو شرح تلخيص مسلم. انظروا رحمه الله، يعني كلام جميل، لكن أقرأ لكم بعضه. يعني يقول: وفي بنائه نترك سنأتي لها. يقول رحمه الله: وقوله فكانوا يرتجزون ورسول الله معهم. يقول: اختلف أصحاب العروض وعلم الشعر في أعاريض الرجز، هل هي شعر؟ هل هي من الشعر؟ والصحيح أنها من الشعر، لأن الشعر هو كلام موزون تلتزم فيه قوافل، والرجز كذلك. وأيضا فإن قريش لما اجتمعوا وتراءوا فيما يقولون للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائل: نقول هو شاعر. فقالوا: والله لتكذبنكم العرب، قد عرفنا الشعر كله، هجزه ورجزه ومقبوضه ومسوطه. فذكروا الرجز من جملة أنواع الشعر. ثم ذكر رحمه الله وقال: لو كان شعر لما علمه النبي، لأن الله يقول: وما علمناه الشعر. قال: وهذا ليس بشيء، لأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على الندور، يعني القلة، لم يستحق به اسم الشاعر، ولا يقال فيه أنه تعلم الشعر. يقول: وكانوا يرتجزون ورسول الله معهم. ليس فيه دليل راجح على أن النبي كان المنشد، بل الظاهر منهم أنهم هم كانوا المرتجزين وبحضرة النبي، فإن الواو للحال ورسول الله معهم، ورسول مبتدأ ومعهم الخبر، والجملة في موضع الحال، هذا الظاهر، ويحتمل أن يكون معطوفا على المضمر في يرتجزون. وهذا الحديث وشبهه يستدل به على جواز إنشاد الشعر والاستعانة بذلك على الأعمال والتنشيط، ومن هنا أخذت الصوفية إباحة السماع، غير أنهم اليوم أفرطوا في ذلك وتعدوا في الوجه الجائز، وتذرعوا بذلك إلى استباحة المحرمات من أصناف الملاهي كالشبابات والطارات والرقص وغير ذلك. وهذه أفعال المجان، أهل البطالة والفسوق، المدخلين في الشريعة ما ليس منها، أعاذنا الله من ذلك بمنه. كتاب قيم للإمام، يعني استنباطات، وله تطبيقات أصولية ذكرتها للزملاء في الطريق، له استنباطات أصولية لطيفة. نعم، نكمل، أنا ننتهي عند باب الاقتصاد في بناء المساجد، أو نقف ها؟ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي المالكي رحمه الله، توفي سنة 656، هذا التاريخ ما هو؟ سقوط الخلافة العباس، سقوط بغداد. نعم، قبل ولد شيخ الإسلام بعد سقوط بغداد بكم؟ لا، وفاته هذا بعد 5 سنين، 661. شيخنا في الكلام الإمام القرطبي نقول ليس فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد، طب هنا في الرواية يقول وهو يقول، إيه، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أو ينشده هو، أو هو معهم، أو هو على لسانهم؟ قالوا هم يرتجزون والنبي معهم وهو يقول، هو قالها والنبي قال هذا، لكن الارتجاز كله هل كان النبي يرتجز معهم أم هذا البيت؟ هذا اللي يناقشه الإمام القرطبي رحمه الله، لأن الله يقول ما علمناه الشعر وما ينبغي لنا. وذكر بعض أهل البلاغة أن ما قاله النبي ليس من جنس الشعر، إنما هو من النثر الذي يشبه الشعر، مثل ما قوله: ما أنت إلا أصبع أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيتي، فهذا أصله قريب من النثر. وإذا قالوا إن ما قال النبي تمثل به من الشعر هو نثر أصله. نعم، طيب نقف، إذن نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول لا المربض التي تربض فيه وتجلس فيه لا المرح الذي تربض فيه لا طاهر روثها وبول مأكول اللحم طاهر وحتى الإبل روثها وبولها طاهر لكن منعناه لأنها مأوى للشياطين في الإبل ولم نمنعه في مرابط بل في رواية في أبي داود فإنها بركة بركة صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة ليس معناها استحباب الصلاة لكن إباحة الصلاة فيها لأن الرجل قد يضطر أحيانا للصلاة فيها أي خوفا على غنمه أو شيء من ذلك نعم. أحسن الله إليكم يقول سائل هل النهي عن الصلاة في المقبرة يعم كل صلاة بما في ذلك سجود التلاوة والشكر إذا كنا نريد أن نقول أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة على مذهب الحنابلة فيدخل في ماذا فيدخل في هذا النهي فيدخل في هذا النهي لكن الأولى تركه لئلا يتوهم المتوهم ماذا أنه يسجد للقبر أو يتعبد عند القبر نعم. أحسن الله هنا لا بأس قلنا يجوز الصلاة على القبر على الميت في القبر مستثنى من مسألة النهي عن الصلاة في المقبرة وإلى زمن حتى نعم. أحسن الله إليكم يقول قول ابن رشد وأما الغير متفق عليهما هل يعني بذلك عدم اتفاق البخاري ومسلم أم المقصود المتفق على صحة الحديث عند عامة المحدثين لا أظنه يقصد الصحيحين يقصد الصحيحين وكأنه يشير إلى انتقاد الحديثين الآخرين نعم غير متفق على صحتهم عند العلماء يعني لكن كذلك يشير إلى جلالة الصحيحين لأن الحديث الأولين هي في الصحيحين نعم. أحسن الله إليكم يقول أين تكون وجهة أو وجه الكعبة ولماذا كانت هي الوجهة وليس غيرها وجهة أو وجه الكعبة ولماذا كانت هي الوجهة وليس غيرها الوجهة هي التي عكس الباب التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما دخل جعل ما يلي ما كان أمامه لما دخل مع الباب الذي هو الباب الآن جعل الوجه الذي أمامه وجهته فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى وجاه الباب فاعتبرت هذه الجهة هي الجهة التي يشرع الصلاة فيها وللفائدة يصلي في أركان البيت في اتجاهات البيت كلها بل استحب بعض الفقهاء لمن دخل الكعبة أن يصلي في الأربع الجهات جيد أذكر أحد الفقهاء من طلاب العلم رأيته في الكعبة فسألني وهو يريد أن يصلي قال وين القبلة وهو فقيه داخل الكعبة يسألني وين القبلة فقلت سبحان الله يعني مع فقهه وجلالة قدره يسأل عن القبلة وداخل الكعبة القبلة في كل الجهات الأربع نعم هذه حصلت معي العام الماضي نعم. ما يكون يعني شيء يا شيخ معين لا أنا كنت يعني مذهول أول مرة يدخل وكل من يدخل يذهل حقيقة لهيبة المكان وكذا يعني هذا البيت المعظم فيسأل وين القبلة نعم وهذا كثير يتكرر نعم. سبحان الله أحسن الله إليكم يقول ما معنى قول الحاكم في حديث الصلاة في السفينة وهو شاذ بمرة شاذ تماما يعني نعم هذه من الألفاظ التي تطلقها الفقهاء للتأكيد نعم كيف يكون طيب شاذ بمرة على شرط الصحيحين لا ليس الحديث في الصحيحين على شرط الصحيحين يعني على قد انتبهوا قد يقال أن الحديث على شرط مسلم في رجاله لكنه قد يكون مخالف قد يكون ماذا قد يكون معلوم فيه علة قد يكون مضطرب قد يكون غير متصل شرط مسلم في الرجال جيد قد يكون فليس كل حديث أطلق الحاكم فيه أنه على شرط الشيخين أو أحدهما دليل على صحته لا نعم معنى الطارق عوض الله الشيخ علق قال وهو وليس هو على شرطهما ولا شرط أحدهما وليس على شرطهما إنما أبو عبد الله الحاكم في مستدركه رحمه الله له هو ماذا عمل للفائدة هو أتى إلى الأحاديث التي ظن أنها على شرط البخاري ومسلم أو شرط أحدهما جيد فأوردها ظنا منه ولذا انتقد في بعض الأحاديث في ماذا في بعض الأحاديث من حيث أنها ليست على شرطهما ولا شرط أحدهما وذلك الذهبي صنع ماذا بعده مستخرجا فوافقه في بعض الأحاديث وخالفه في بعض وحتى بعض ما وافقه في البخاري الذهبي مخالف فيه أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة المسلم، لكنه رحمه الله أجاد في تتبع فوات البخاري، ما فات البخاري ومسلم وهو على شرطهما تتبعه كثيرا، وذلك يعتبر موسوعي، كتاب المستدرك الحاكم يعتبر كتاب في موسوعة في الحديث، فكثير مما فات البخاري ومسلم هو عندهما عند الحاكم وعند ابن حبان رحمه الله، لكن ينظر في سنده هل هو بالفعل يعني على شرط البخاري أو شرطهما أو شرط مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة المسلم وهو حامل لصورة ظاهرة كبطاقة عمل أو صورة على لباسه، أو يصلي وإمامه وأمامه ما فيه صورة ككتاب أو جريدة ونحوها؟ يعني هذا مبني على هذا الصور، هل المقصودة هي بالتصاوير؟ تذكرون لما تكلمنا عنها هل هذه هي التصاوير المنهي عنها أو لا؟ جيد، لكن نقول الأولى في ذلك إن قدر الإنسان ألا يصلي وأمامه صورة فهو الواجب عليه حقيقة بالذات في أمامه، أما ما يحمله للحاجة مثل البطاقة والإثبات وغيره فلا بأس، لكن ينبغي الإنسان أن يتقلل من الصور قدر المستطاع. سبق تكلمنا عن يتعلق الناس بالتصاوير وتعلق يعني طالب ما ينبغي أن يتعلق بهذه الأمور من التصاوير، تجد الجيب مليء بالتصاوير في الجوال وفي غيره، ينبغي أن لا يتعلق يعني طالب علم والمسلم عامة يتعلق بهذه الأمور ويحرص على ما يعين على الخشوع من البعد عن الصلاة مثل أمام التصاوير أو أمام التلفاز أو غيرها، يختار لنفسه مكانا حسنا إذا أراد أن يصلي في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا أقيمت جماعة في الطائرة وقرب موعد الهبوط فهل أصلي معهم أم أنتظر الهبوط؟ لا، إذا كان الوقت باقي ينتظر، إذا كان الوقت باقي ينتظر إلى أن تهبط الطائرة ثم يصلي. نعم. أو أحسنت شيخ، إذا كانت الصلاة من الصلاة المجموعة الأولى أن يجمع ولا يصلي في الطائرة. نعم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين. سبحان الله، من اللطائف العجيبة حدثتكم في الأسبوع الماضي أول الدرس عن ماذا؟ عن لا، حدثتكم عن العلم النافع. جيد، فسبحان الله، فإذا بي أخرج من المسجد وإذا تأتيني رسالة كلام لابن رجب عن العلم النافع ودعاء، فناسبني فقلت لعله أحد من الطلاب وكذا، أنا ما أعرف الرقم، فرسلت لصاحبه يعني ما مناسبة الرسالة، فقال من جميل ما أقرأ لابن رجب فرسلته لك، قلت ما تعرف أن عندي درس الآن أو سمعتني أتكلم عن العلم النافع؟ قال لا أبدا، فشدني هذا التوافق. سبحان الله، فما أحوجنا يا إخواني لهذا العلم النافع، أن نسأل الله أولا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ولا يكون فيها حظ ولا رياء ولا سمعة، وأن يأخذ بأيدينا إلى هذا العلم النافع المثمر الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه علما نافعا واستعاذ به من علم لا ينفع، فنسأل الله العلم النافع. اللهم نسألك علم نافع، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع، نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.